بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، إن الآدمي لا ينجس حيا أو ميتا، سواء كان مؤمنا أو كافرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حين لقيه أبو هريرة رضي الله عنه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فاغتسل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر: إن المراد المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. وأما قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد به أنه نجس في الاعتقاد والاستقدار، إذ أباح الله نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن. ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين. وقال صلى الله عليه وسلم: في من وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر. أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذه الأدلة تدل على أن بدن الميت ليس بنجس، وإنما يقصد من غسله إزالة ما عليه من نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزيادة في عدد الغسلات حتى يتحقق الغاسل من إزالة ما على بدنه من نجاسة. ولو كان بدن الميت نجسا لم يفد الغسل فيه شيئا. فالكلب مثلا لو غسل ألف مرة لم يطهر. أيها المستمعون، إن كل حشرة لا دم لها يسيل وتولدت من طاهر فهي طاهرة، حية كانت أو ميتة، كالجراد والصراصير والخنفساء ونحوها، فإذا سقرت في الماء وماتت فيه فلا تنجسه لأنها طاهرة. والسمك مما أباح الله أكله، ميتته، لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أما الحيوانات إذا ماتت فإنها تنجس، سواء كانت مما يباح أكله بالذكاء كبهيمة الأنعام أو لا كالهرة وما دونها. وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر بإجماع أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. أخرجه البخاري. والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة، ولم يرد الأمر بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، مما دل على طهارته. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في أمر قال يصلى في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، متفق عليه، وهي ولا شك تبول فيها. قال النووي رحمه الله: والألبان أربعة أقسام: لبن مأكول اللحم طاهر بنص القرآن والسنة والإجماع، ولبن الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما نجس بالاتفاق، ولبن الآدمي طاهر، وحكى أبو حامد إجماع المسلمين على طهارته، ولبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما تقدم، فالصحيح نجاستها لأنه يحرم أكل لحمها. أيها المستمعون، إنما يخرج من السبيلين نجس سواء كان بولا أو غائطا أو مديا أو نحوهما. أما المني وهو ما يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة فهو طاهر سواء كان خروجه عن احتلام أو غيره، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. قال شيخ الإسلام: وأما كون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة أخرى فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهو أصل خلق الإنسان. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ولا يكون أصل خلق الإنسان نجسا، لهذا فلا يجب غسله، بل إن إزالته مستحبة بالفرك إن كان يابسا والغسل إن كان رطبا. قال النووي رحمه الله: وخواص المني المعتمدة الخروج بشهوة مع الفتور عقبة، والرائحة التي تشبه الطلع والعجين، والخروج بدفق دفعات، وكل واحدة من هذه الصفات كافية في كونه منيا. انتهى كلامه رحمه الله. والمرأة ماء رقيق أصفر ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه. وفي صحيح مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. ولما كان البدن يضعف بخروجه جبر بالغسل. وأما المذي فله حكم البول، وهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر لما يثير الشهوة أو غير ذلك عند فتور الشهوة بلا شهوة، وربما لا يحس بخروجه ويخرج عند مبادئ الشهوة، ويشترك الرجل والمرأة فيه. وقد ذكر العلماء أنه أغلب في النساء من الرجال، والواجب فيه الوضوء بإجماع العلماء. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن المذي يأخذ حكم بول الغلام، فيكفي فيه النضح بالماء دون الفرك. قال شيخ الإسلام: وخصوصا في حق الشباب لكثرة خروجه منهم فيشق التحرز منه، فعفي عن يسيره كالدم، بل هو أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الحذاء. انتهى كلامه. ورطوبة فرج المرأة طاهر ولا ينقض الطهارة إلا إذا سال وأحست بخروجه، فإنه ينتقض وضوءها، وما عدا فلا يؤثر على الطهارة. أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يثبتنا عليه، إنه خير مسؤول. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.